يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على من رأى من زوجته الزنا أن يلاعن، أم له أن يطلقها فقط بدون لعان؟ طلاق له أن يطلقها، له أن يطلقها، لكن قد يحتاج إلى اللعان لأجل الولد لا يلحق به الولد، يريد أن الولد ما يلحق به، فيحتاج إلى اللعان في هذه الحالة. نعم، لكن هو يحتاج إلى اللعان حتى لو طلقها، لو طلقها يقام عليه الحد، إلا أن يأتي بأربعة شهود أو يلاعن، حتى لو طلقها ما يحل المشكلة. فائدة اللعان تكون بسقوط الحد، وتكون أيضا بنفي الولد. نعم.